لكن عموما ده من المأخوذ على عميد ذاك الوقت. نعم سمعين. نعم لو معه مال ولا أي حاجة تركها هذا المقاتل الكافر وأنت غنمتان في الحرب لكن لا ليس في السلم. تمام ما في ناس كده يعني تفكر.